وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث مع فضيلة الشيخ عبد المالك حفظه الله تعالى، وهو تحت عنوان مراحل جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أحول بينكم وبين الشيخ، فالكل متشوق للاستفادة من علمه والنهل من فوائده، فليتفضل مجزيا مشكورا مسددا موفقا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، لا يخفى على الحضور سبب اختيار هذا الموضوع، لأنه كما يقال هو حديث الساعة، وهو مطلب بالتعبير العصري شريحة كبيرة من شرائح المجتمعات الإسلامية اليوم، ألا وهم الشباب الذين يعنيهم بادئ ذي بدء الجهاد في سبيل الله عز وجل كما يعني غيرهم، لكنهم أولى الناس بهذا الخطاب. ولذلك أحببت أن أبين هذا الباب لكثرة الانشغال به ولكثرة الانحراف فيه، فإن الجهاد باب شريف جدا وباب عظيم في شريعة الإسلام. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذروة سنام هذا الدين الجهاد في سبيل الله. فهو ذروة سنامه في علوه كعلو ذروة سنام البعير، وهكذا بالنسبة للجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه الأمة يعزها الله تعالى حين تكتمل مراتب الجهاد، كما اكتملها سيد المجاهدين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو الذي جاهد في الله حق جهاده. ولذلك أحببت أن أنقل لكم جهاده ومراحل جهاده صلى الله عليه وآله وسلم كي يحسن التأسي، لأن الله تبارك وتعالى قد قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد في غير ما حديث، وأمر الله تعالى بطاعته فيه وفي كل شيء أمر به، حيث قال: وإن تطيعوه تهتدوا. واختيارنا لجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سببه أنه لا اختيار بعد اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا اتفقنا على هاتين المقدمتين وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المجاهدين وقد حقق ما أمره الله تعالى به في الجهاد، وإذا تيقنا أيضا واتفقنا على أنه أسوتنا، فليحسن الإنصات حينئذ لهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في جهاده، وذلك لما تعلمونه جدا أن هذه الأمة أمة جهاد وليست أمة نوم وأكل وشرب ونكاح فقط وركون إلى الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وغيره، وهو حسن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولبيان شيء من فضائل الجهاد مما جاء في كتاب الله عز وجل وما نبه عليه أهل العلم في ذلك، فإنني أترك الفرصة لأخي الفاضل الشيخ حاتم حتى يقرأ علينا جميعا شيئا مما كتبته في بعض كتبي، وهي عبارة عن نقولات لأهل العلم، عسى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجهاد حقيقة، لا سيما وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه عند هذا الحديث: أي لا بد أن ينال المسلم نوعا من أنواع الجهاد، إما بيده وإما بلسانه وإما بقلمه وإما بقلبه على حسب ظروف الجهاد كما سيأتي بإذن الله تعالى. فليتفضل أخونا جزاه الله خيرا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين عن المجاهدين في سبيل الله وما لهم من فضل: وهم جند الله الذين يقيم بهم دينه ويدفع بهم بأس أعدائه ويحفظ بهم بيضة الإسلام ويحمي لهم حوزة الدين، وهم الذين يقاتلون أعداء الله ليكون الدين كله لله وتكون كلمة الله هي العليا. قد بذلوا أنفسهم في محبة الله ونصر دينه وإعلاء كلمته ودفع أعدائه، وهم شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم في أعمالهم التي يعملونها وإن باتوا في ديارهم، ولهم مثل أجور من عبد الله بسبب جهادهم وفتوحهم، فإنهم كانوا هم السبب فيه. والشارع قد نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر والوزر، ولهذا كان الداعي إلى الهدى والداعي إلى الضلال لكل منهما بتسببه مثل أجر من تبعه. وقد تظاهرت آيات الكتاب وتواترت نصوص السنة على الترغيب في الجهاد والحض عليه ومدح أهله والإخبار عما لهم عند ربهم من أنواع الكرامات والعطايا الجزيلات، ويكفي في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا

فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. قال الجنيد رحمه الله: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. ونعود بعد سماعنا لهذا الكلام الماتع من أئمة الإسلام، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا به في الدنيا والأخرى، وأن يجعل للمسلمين يوم النصر المؤزر بعد أن يعملوا بهذا الدين كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجاهدوا أنفسهم في ذلك، وأن يعلي كلمته بهم أي بنا نحن. نسأله أن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يوفقنا لذلك، وأن يرجع للإسلام عزه كما كان. من عجب ما قرأناه في بعض كتب التاريخ يوم أن كان الإسلام عزيزا بعز أهله، يوم أن كان عزيزا رووا أن معاوية رضي الله عنه أرسل جيشه للفتوحات حتى وصل إلى الصين، فإذا بملك الصين يمنع هؤلاء الفاتحين من الدعوة إلى الله عز وجل، فرجعوا إلى أميرهم معاوية رضي الله عنه وأخبروه الخبر، فأقسم بالله ليطأن أرض الصين بقدميه هو رضي الله عنه. فلما سمع ملك الصين بهذا القسم العظيم استنجد ببعض الملوك من جيرانه، فكل قال له: دونك والقوم فإنه لا قبل لنا بهم، هؤلاء إذا خرجوا لكلمة الله لم يردهم شيء. فلما علم ملك الصين صدق العزيمة وما كان عليه القوم من التفاني والجهاد في سبيل الله، أخذ من تربة الصين فوضعها في طست من ذهب وأعطاها لأمير جيش المسلمين، وقال: قل لأميركم إن جيشك يدخل أرضي وليدعو إلى ما يريد، وأما هذا التراب فضع قدميك عليه تكفيرا ليمينك. وكان الأمر كذلك، وهكذا كان عز المسلمين. لكن إخواني اعلموا أن الله تعالى لن يعزنا حتى نتعزز بهذا الدين علما وعملا، لأن الله تعالى قد قال: إن الله مع الذين اتقوا فلا يجوز إلغاء هذا الشرط، وقال: والله ولي المتقين، وقال: والله مع المتقين، وقال: والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى. آيات كلها تنص على هذا الشرط العظيم. فكما نفرح بالجائزة فيجب علينا أن نعمل لنيل هذه الجائزة ونحقق شروط ذلك، كالطالب في الفصل يفرح إذا هو رأى نفسه في المنام ينال الجوائز، إذا تفوق على أقرانه من الطلاب، لكنه إذا استيقظ حث نفسه على الجد والاجتهاد في الطلب حتى يحقق ذلك في عالم الشهادة لا عالم الأحلام. إن الناس اليوم قد افتروا على الإسلام افتراء كثيرا، تحدثوا عن الجهاد حديثا طويلا عريضا، لما رأوا بيضة الإسلام ينتقص منها، ورأوا المسلمين قد استذلوا واحتقروا وفعل بهم ما لا يخفى على أحد، وديار الإسلام من يوم إلى آخر في نقصان، يعتدي عليها أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يستذلون المسلمين ويهينونهم ويقاتلونهم في عقر ديارهم، ويعتدون على بعض مقدساتهم، وإلى الله المشتكى، فيفقدون أو فقدوا الأندلس وفقدوا فلسطين، وجرحت ديار لهم كالبوسنة والهرسك والشيشان وغير ذلك، والعدو يجول ويصول في أرض العراق وأرض أفغانستان لا يرد أحد، والمسلمون في تمام العجز، والله المستعان. كل هذا نعرفه، لكننا وجدنا قوما حملوا لواء القتال الدموي ودخلوا معاركه وخابوا، بل ما رأينا فرقة ممن حمل السلاح اليوم مجاهدة في سبيل ما تصبو إليه قد قدمت للإسلام شيئا أو أخرت الكفر شيئا ما. فكان حالهم كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه: فلا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا. ما حصل هذا مع الأسف، مع أن الله تعالى قد وعد وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعد بهذا. أين تحقيقه؟ إذن لابد أن نراجع أنفسنا في هذا الجهاد المدعى. كم سمعنا عن شاب ذبح والديه في سبيل الله وهما مصليان صائمان؟ كم سمعنا عن عسكري مسلم يخرج من صلاة التراويح إلى القبر يقتل ويذبح، يقال قتلنا الطاغوت؟ وكم رأينا من تفجيرات هنا وهناك، بدل من يقال إنها عملية انتحارية، لا يأبون إلا أن يقولوا هي عمليات استشهادية. يدخل المرء ملغما بالمتفجرات حانة من حانات الكفار كاليهود مثلا، فيقتل نفسه مع 4 أو 5 منهم، ويصفق لهم في الإعلام الإسلامي المغشوش، فإذا بأولئك الخصوم الألداء، أولئك الشرسون، ينتقمون لخمستهم ب50، فماذا حقق المسلمون؟ ماذا حققوا؟ مجرد غيظ أراد أن يشفي صاحبه أن يشفيه صاحبه من صدره بمثل هذا الفعل؟ بل كثير منهم ما فقه الجهاد ولا فهمه. كم من متبرجة سمعنا عنها تمشي وتلغم نفسها وتفجر نفسها وهي المسكينة متبرجة لا تصلي، ويقال شهيدة في سبيل الله، سبحان الله. بل كم من نصراني أخذ بيد المسلم قال أنا معك ضد اليهودي الصهيوني، وذهب ليقاتل في سبيل الله، الله المستعان. ضاعت معالم الجهاد وتعاريفه ومعالمه، ضاعت، ما عرفها المسلمون. أمور يشيب لها الولدان، دماء هنا وهناك تهدر. يقوم 7 أحزاب في بلد المسلم تتناحر أيها يقفز إلى الحكم، فيجعلونها مجازر دموية تجري بها الأنهار، أنهار بلاد الإسلام، 7 أحزاب كلهم مسلمون يقاتلون في سبيل ماذا؟ قالوا هو الجهاد في سبيل الله. أشياء عجيبة، أشياء عجيبة. يقوم المرء يفجر عمارة كاملة فيها عدوه الكافر وأخوه المسلم، والله ما يتراجع، وهو يقرأ قول الله تعالى: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. أصابته المعرة حقيقة والعيب الكبير، وخالف هذه الآية وقتل أخاه مع عدوه، بل ربما بل حقيقة قتل من الكفار من لا يد له في الفتن ولا مشاركة. وهكذا يذهب المسالم مع المحارب في رصاصة واحدة. ما هو فقه الجهاد؟ مشكلة كبيرة تواجه الشباب. لماذا ما يتأنون ويأخذون العلم عن أهله ويصبرون ويصابرون؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواجه الكفار لما كانوا يؤذونه ويقاتلونه في أول الدعوة؟ كان يفعل هذا؟ ينبغي أن يسأل نفسه ويبحث ويتروى. وأهل العلم متوافرون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قال الإمام مالك رحمه الله: هم أهل العلم. أهل العلم الحقيقيون لا ينقرضون والحمد لله. فعلى ما لا يسألهم من رخصت نفسه ليدخلها في قتال دموي قبل أن يعلم أين تذهب نفسه، إلى جنة أم إلى النار؟ هذه نفسك غالية، أنت مؤمن، نستغليك ونفرح بك ونحبك في الله، أنت أخ لنا، نطمع في حياتك تتقوى، يتقوى بك هذا الدين وإخوانك، ويعز علينا أن تقدم نفسك هدية للكفار على غير رشد، يفرحون بذلك ولا يقرحون. كم سمعنا، بل سمعنا وقرأنا من يقول: فتوى خطيرة الشان في جواز قتل الذرية والنسوان درءا لهتك أعراض الإخوان. الله أكبر، أصبح الإسلام يجيز قتل الذرية والنسوان؟ فتوى عريضة مكتوبة في بعض ما كتب في هذا العصر، فتوى خطيرة الشان في جواز قتل الذرية والنسوان. وقرأنا أيضا مع الأسف، هي أشياء واقعية لا نفتري في ذلك وليس مجرد أخبار، قرأنا من يقول أنا أستغرب من الحركة الإسلامية التي تريد أن تنمي أموالها وأن يكون لها مصدر مالي يمكنها من خلاله أن تجاهد في سبيل الله، فتنتظر محسنا يغدق عليها بماله، أو أن يكون لها استثمارات تجارية تعود على الجماعة المجاهدة بالخير. قال: وقد أحل الله أحل الحلال، وأفضل من ذلك ما هو؟ أمر عجيب. قال الفيء: أي فيء هذا؟ ما حل بيدك من أموال الكفار فهو حلال، هكذا قالوا. تدخل السوق، وأكثر هؤلاء يعيشون في بلاد الكفار وهم ساخطون على الكفار فيما يظهر، لكنهم رفضوا بلاد الإسلام ورفضتهم، ورضوا بأن تعيش أجسامهم وتخالط أجسام الكفار. مع ذلك قالوا: نحن أصحاب الولاء والبراء. قالوا: تدخل السوق فخذ ما شئت منه، قد أحله الله لك، لأن هذا الكفار أعداء لنا. سبحان الله. بل قالوا: تدخل بلاد الإسلام تأخذ ما شئت، تختلس ما شئت، لأن بلاد الإسلام اليوم مرتدة عن الإسلام، كفرت، فأموالهم حلال لنا وأموال الكفار حلال لنا. سبحان الله العظيم. سمعتم بإسلام هكذا؟ مع الأسف هذا موجود. نعرف أناسا ليسوا بالقليل يعيشون على أنقاض هذه الفتوى، يشوهون صورة الإسلام ويقولون: نحن المجاهدون، ويلقبون أنفسهم بألقاب مفخمة جدا. غيرهم لا يقال إنهم جبناء عن الجهاد، لا، بل يقولون إنهم مرتدون منافقون. هذا الذي جعلني أختار هذا الموضوع، لقد شوهت صورة الجهاد حتى ظهر أولئك الذين يثيرون الويلات في بلاد الإسلام وغير بلاد الإسلام. غير بلاد الإسلام هذا صنيعهم، حتى هاب الكفار أن يدخلوا في هذا الدين. وفي بلاد الإسلام هي أكثر ما يتعرض لسهامهم وضرباتهم، تراق الدماء في بلاد الإسلام. ولذلك هذه فتنة عظيمة، وأنصح أبناء الشباب أن لا يسترخصوا الأمر ويتساهلوا فيه. اتقوا الله في أنفسكم، فإن الشيطان يختاركم لعلمه بالتسرع فيكم واستهانتكم بأهل العلم وتلقيبهم بما ليس فيهم، أشياء تحاسبون عليها يوم القيامة. لأنه إذا لم يكن أهل العلم هم أولياء الله في هذا الزمان، فمن هم إذن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. أترضون أن تعيشوا تحت نير حرب الله لكم؟ من يحاربه الله كيف يفلح؟ اتقوا الله في أنفسكم، يا ما أسرعتم من سوق التهم حول العلماء بمجرد أن يخالفوكم في أهوائكم الطائشة نحو الدماء. ما عندكم كوابح، أي ما عندكم فرامل، جهاد جهاد جهاد جهاد، مجرد ما يستفزهم العدو، بل العدو يمشيهم في مواطن الجهاد وأماكنها كما يشاء. مرة يذكرهم بفلسطين فيقومون: فلسطين فلسطين فلسطين فلسطين المسكينة، سأل الله أن يردها إلى المسلمين وأن يرد أعداء أهلها وأعداءنا خاسئين مدحورين. ثم يقوم الإعلام فيحيي مشكلة في الشيشان، فتراهم كالأمواج رايحة إلى الشيشان. وين فلسطين؟ أليس فلسطين أقدس وأقدم؟ نسوها. بعد قبل ذلك مشكلة البوسنة والهرسك، راحوا البوسنة والهرسك أمواج هكذا متلاطمة، أهواء تتلاعب بهم مرة هنا مرة هناك، ثم ترجع مشكلة فلسطين قالوا فلسطين، ثم في أفغانستان قالوا أفغانستان، ثم قالوا العراق. سبحان الله العظيم، كيف جهادكم هذا؟ جهادكم قائم على استفزاز عدوكم، يلعب بكم كما يشاء، والإعلام في يده مع الأسف، يلعب بكم كما يشاء، في كل مرة يرميكم في بلدة ما مع أنكم لا تقدمون ولا تؤخرون، مجرد حركة تثيرونها وعداوة تحيونها بين بني جنسكم الذين لم يوافقوكم على ما أنتم فيه، ثم يجيكم الشيطان يقول اسمعوا قبل أن تذهبوا إلى فلسطين ولا إلى الأندلس ولا إلى أفغانستان ولا كذا، ابدأوا ببني جلدتكم بأهل بلدتكم فقاتلوهم، لأنهم حجر عثرة في سبيل الجهاد فيثيرون الفتن وتقع الدماء، ويفسرون تفسيرا فاسدا قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. من هؤلاء جماعات كثيرة كانوا كذلك، وحصل مثل هذا. سمعت محدث العصر العلامة الألباني رحمة الله عليه يوما يذكر قضية أفغانستان وقال بلغني أن الشباب إذا ذهب إلى القتال هناك حولوه على عمارة العرب في بيشاور، قالوا اجلس حتى يأتيك الإذن بالقتال، فإذا وصل هنالك استلمه بعض أمخاخ التكفير من بعض الجنسيات، لا داعي لأن نحرج الناس في ذلك، أناس فرغوا أنفسهم لمسائل التكفير يحفظونها كما يحفظ أحدكم فاتحة الكتاب، ويبدأون يشحنونه، الحاكم الفلاني كافر، الحاكم الفلاني كافر، الملك الفلاني رقص مع زوجة الكافر الفلاني، وذاك أدخل صاحبنا السجن، ورابع وخامس وسادس، كفروا جميع حكام المسلمين، ثم قالوا له ماذا تريد؟ قال أريد أن أقاتل الروس الكفار ليخرجهم من بلاد الإسلام بلادي. قالوا لا، ارجع إلى بلادك، ألم يقل الله قاتل الذين يلونكم الكفار؟ اتفقت معنا على أن حاكم بلد كافر، ابدأ به، يرجع المسكين أدراجه، كلهم يوزعونهم على بلدانهم، يرجعون ليثيروا القلاقل والبلابل وتقع الفتنة، وهكذا كانت. لذلك لم يبارك في هذا الجهاد مع الأسف، هكذا يكون الجهاد المنحرف حين يصبح مهندسا هو الذي يفتي الناس في الجهاد، والعالم الذي منذ نعومة أظفاره بين الكتب والعلماء يضحك على فتواه في الجهاد، فعلى الدنيا السلام. إن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد في الله حق جهاده هو أصحابه رضوان الله تعالى عليهم، لكن جهاده كان نظيفا من هذه الفتن. أما رأيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يذهب فيفتح المدينة أو القرية ثم يعبد أهل القرية لله ويرجع؟ ما كان عليه الصلاة والسلام ليعبدهم لنفسه، نهاية في الإخلاص، يعلمهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعلمهم كيف يعرفون ربهم عز وجل وحده كي يعبد وحده. أما هو فرسول الله مبلغ لا يعبد من دون الله، ليس كالقساوسة والرهبان الذين استعبدوا الناس، ليس كمن يشبههم في هذه الأمة من الخرافيين الذين استعبدوا الناس، كلما زاد مريد في حضرته زاد دينار في جيبه، يخدم الشيخ وعقل الشيخ يرفع الشيخ كذا، كل شيء للشيخ، وماذا لله؟ الله المستعان. حتى النساء تقدم للشيخ، نعم حتى النساء تقدم للشيخ مع الأسف الشديد، لأن البركة من الشيخ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الكفار من بلدته بغير حق، فهاجر من مكة إلى المدينة، ومكة أحب البلاد إليه، خرج متأسفا، مع ذلك كان قد ترك الكفار قبل ذلك عنده أموالهم، لأنه كان الصادق الأمين، عرفوا أمينا فتركوا أموالهم عنده. فلما جاء يهاجر أوصى عليا قال: فلان المشرك له عندي كذا في المكان الفلاني أعطه، وفلان وفلان وفلان، كما روى ذلك البيهقي بسند صحيح. أمره عليه الصلاة والسلام أن يرد الأمانات إلى أهلها ولو كانوا مشركين. أين هؤلاء السارقون باسم الفيء؟ هذا هو الجهاد النظيف. أخرج من بلدته، لكن إن الله يأمركم تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأدى الأمانة، وما قال هذه الأموال حلال لي كيف أعيش، أخرجوني من دياري وأموالي، إذن هذه الأموال حلال لي مقابل ما فعلوا بي، بل ردها إليه. في صحيح البخاري أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان في الجاهلية مشى مع 13 رجلا إلى المقوقس بمصر، زاروه، فأهدى المقوقس إليهم هدايا وأعطاهم أموالا، ولكنه قصر في المغيرة فأخذته الغيرة على ذلك. فبينما هم راجعون إذ شربوا الخمر حتى سكروا ثم ناموا، فلما ناموا قتلهم جميعا وأخذ أموالهم، وأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسلم. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: شاطر أنت، جبت لنا الأموال من الكفار، فعلوا وفعلوا. قال: أما الإسلام فنقبلها، وأما المال فلست منه في شيء. تأملوا، إسلامك نقبله، أدخل في الإسلام، أما المال هذا سرقته وأخذته بغير حق، نهبته أصحابك، فهذا المال لست منه في شيء، أنا بريء. هذا هو الجهاد النظيف. إذا عرف الكفار هذا الإسلام دخلوا فيه أفواجا، ويستحيل أن يدخلوا في دين أولئك الذين ما صبروا على شظف العيش ومطاردة المجتمعات لهم والأمن ما إلى ذلك، حتى غطوا حاجتهم بالحرام وفعلوا ما فعلوا. هذا هو الإسلام النظيف. وفي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره في نفسه بتقوى الله وفي من معه من المسلمين خيرا، وقال: أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، أغزوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا إلى آخر الحديث. هذا هو الإسلام النظيف وهذا هو الجهاد النظيف. بل في الموطأ وغيره بعض الآثار الصحيحة عن الصديق رضي الله عنه أنه كان إذا أرسل جيشه ينهى جيش المسلمين أن يقاتل راهبا في صومعته، راهب نصراني في صومعته لا تقاتلوه، ما له القتال، لا تقتلوا وليدا، لا تحرقوا أرضا، لا تفسدوا في الأرض. يأمرهم بهذا الجهاد النظيف حقيقة. بل في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قتال مع المشركين وجد أناسا حول شيء فلما تبينه فإذا هي امرأة من المشركين مقتولة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهذه أن تقاتل، وفي رواية ما كان لهذه أن تقاتل، وعلى المعنيين تفسير الصحيح، أي كيف تقاتلون ضعيفا وهي المرأة، وهي ما تقاتل المرأة، كيف تقاتلونها وكيف تقتلونها، إلى غير ذلك من النصوص الواردة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده. تعلمنا من ذلك نظافة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فليكن كذلك أتباعه. والآن ننتقل إلى مراحل جهاده عليه الصلاة والسلام. مر جهاده صلى الله عليه وسلم بأربع مراحل. المرحلة الأولى النهي عن القتال. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وأشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كفوا أيديكم أي لا تقاتلوا. وقال تعالى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أي لا تقاتلهم. وقال تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم أي لا تقاتلهم لا تلام عند الله. ومع الأسف الجماعات المنتسبة للجهاد اليوم تلوم إخوانها على تركهم القتال إذ لم يتم نصابه. ولو بلغ ما بلغ الكفار من كيد للمسلمين نهى الله تعالى في ذلك في تلك المرحلة عن القتال، مرحلة الاستضعاف عدم القدرة على كثرة ما كانوا يؤذون في الله عز وجل. قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. تأملوا هذا الوصف، كأن قائلا قال كيف نتركهم ولا نقاتلهم وهم يكيدون لنا ويحسدوننا وعن عمد يفعلون ذلك لا عن جهل، وبلغناهم الرسالة. ربنا عز وجل يبلغنا أنه يعلم ذلك. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، هذا أعظم كيد يدبره الكافر للمسلم، أعظم كيد أن يكفرك، أعظم أن يقتلك. قال لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا ليس مجرد انتقام، قال حسدا من عند أنفسهم، ليس لأنك واجهتهم، لا بل هو حسد، تفضل الله عليك بهذا الإيمان فأرادوا عكسه، وليس عن جهل، فقال من بعد ما تبين لهم الحق. سبحان الله، ما ترك لأهل التكفير والتفجير مجالا ليعتذروا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هذه كلها آيات تدل على ذلك، بل أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بذلك. قال: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. قل للذين آمنوا، أبلغهم هذا، أن يغفروا لهم ولا يقاتلوهم ولو آذوهم وقاتلوهم. من منا لا يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بآل ياسر وهم يعذبون بل يقتلون، وهو يقول: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والحديث صحيح معروف: صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. لماذا لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وهو يرى أصحابه ينحرون ويقتلون؟ لأنه مأمور من قبل الله. ولذلك روى النسائي أن بعض الصحابة لما كثر أذى المشركين لهم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن في الشرك، فلما آمنا صرنا إلى هذا الذل، ألا نقاتلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالعفو، لا تقاتلوا. تأملوا، مأمور هكذا المجاهد، تأمره عاطفته نفسه الانتقامية، شهوته الغضبية تدفعه إلى القتال، فيذكر بأنه عبد لله ليس عبدا لشهوته الغضبية فيرجع ويقول: آمنت بالله، رجعت إلى أمر الله. نحن كلنا الآن يتقطع حسرة وأسى على ما في فلسطين، لكن الجهاد لا يكون عشوائيا بلا أسباب شرعية. بل روى الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه في إحدى الحجات التي كان يحجها العرب جاءوا إلى منى، العرب من حوالي الجزيرة يحجون على شركهم، كانوا يحجون، فأتوا منى، والحجاج إذا أتوا منى يأتون عزلا لا سلاح لهم، حاج في شهر حرام لا قتال. كان العرب قد تواضعت على هذا سنوات. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الظالمين لهم من المشركين المعتدين عليهم الطاردين لهم من ديارهم وأموالهم وأبنائهم، ورأوا بأنهم عزل وأنهم قد ظلموا حقيقة، قالوا: يا رسول الله، في ليلة نام فيها أولئك الحجاج لنميلن الليلة على أهل منى فنصبح قد انتهينا منهم، تنتهي المشكلة في ليلة، اقتل اقتل اقتل اقتل، الحمد لله حررت مكة من المشركين، انتهينا من المشكلة. قال عليه الصلاة والسلام: لقد أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. الصبور عليه الصلاة والسلام، المأمور من قبل الله عز وجل لا تقاتلوا. فنام الصحابة رضي الله عنهم وتركوا القتال. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة الإذن في القتال، لما اشتدت أذية الكفار للمسلمين بكثرة واشتد حنقهم وتناهى حقدهم على المسلمين. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فأذن لهم، فقط إذن. وقد صح من رواية النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن. ثم قال: فعلمت أنه سيكون قتال. وهذا من فراسة العلماء المجتهدين، بهذا قال: علمت أنه سيكون قتال، سينتقم الله لنبيه. فأنزل الله تعالى قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وأما المرحلة الثالثة فهي قتال كل مقاتل ومسالمة كل مسالم، لا يقاتلون إلا من يقاتلهم. قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هذه المرحلة الثالثة، تقاتل من قاتلك. ثم جاءت المرحلة الرابعة، قتال كل كافر حتى يسلم. قال تعالى: تقاتلونهم أو يسلمون، لأن هؤلاء صاروا معاندين لهذا الدين. يأتي المسلمون إليهم بكلمة الله الطيبة لتبليغها لهم، فيعاندون ويطردونهم ويمنعونهم. وهذا ما سنبينه بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، توقفنا عند الكلام على آخر مراحل جهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتال من كان معاندا لدعوة الله عز وجل وبقي على كفره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: إلا بحق الإسلام. والحديث متفق عليه. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا عاش أهل الذمة من يهود أو نصارى في ظل دولة الإسلام وأدوا الجزية، وهي غرامة يسيرة يقدمونها لدولة الإسلام لخزينة المسلمين، عاشوا في سلام ولم يقاتلوا ما داموا مسالمين لا ينقضون العهود. وقد كان الكفار في هذه المرحلة على أقسام: قوم كانوا مسالمين فأمهلوا 4 أشهر وإلا فالقتال. قال تعالى: فسيروا فسيحوا في الأرض 4 أشهر. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذا خطاب من الله للمشركين ليس من التبليغيين للمسلمين، فليفهم هذا حتى لا يحرف كتاب الله كما سمعناه. ثم كان منهم من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، أي مدة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم إلى نهاية المدة، لأن ذلك خلق المتقين. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. إتمام المعاهدة على ما تعاهدوا عليه حتى تنتهي المدة. وكان منهم محارب فهو محارب، للآية الأولى في هذا الباب، يحاربونه فيحاربون. ثم كان الناس هؤلاء الكفار، ثم كان الناس عموما مع جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بين مسلم سالم قد آمن والحمد لله وبين مسالم فهو سالم أيضا، لأنه يدعو المسلمين يدعون إلى دين الله في أرضه، وبين محارب يحارب من ناكث عهد أو غيره. قال تعالى: فقاتلوا أئمة الكفر. وقال: ألا تقاتلون قوما نقضوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذه خلاصة جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه هي مراحله. فيا ترى على أي شيء ينتهي فقهكم لهذه المراحل؟ هل نأخذ من هذه المراحل ما شئنا، أو نأخذ بأولها وندع الأخريات، أو نأخذ بآخرها وننسخ ما سبق؟ ما رأيكم في هذا؟ هذه مراحل جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الإخوة: قرأنا في كتب الفقه وكتب التفسير أيضا أن مراحل الجهاد الثلاثة الأول نسخت وذهب العمل بها وترك وبقي الأخير، فليس للكفار معنا إلا السيف. نقول لهم: هذا النسخ نسخ إزالة؟ قالوا: نعم. نقول لهم: فعلما لا تقاتلون؟ ديار المسلمين اليوم تشكو من فلسطين والأندلس وكذا وكذا وكذا، معلومة، فعلما لا تقاتلون؟ قالوا: نتجهز. قلنا: إذن هناك شروط. قالوا: لا. كيف؟ أنتم أذنتم لأنفسكم في ترك القتال حتى تتجهزوا، والعلماء أيضا قالوا: لا قتال حتى يتجهز المسلمون بأمور سيأتي ذكرها في وقتها إن شاء الله تعالى. كل ما هنالك أنكم تريدون أن تستعجلوا، فإذا بكم تبدأون بإخوانكم فتقاتلونهم، فكل من لا يشاطركم الرأي في ضرورة إراقة الدماء اليوم قتلتموه حكما عليه بالنفاق والردة. وكل حكام المسلمين جهدتم أنفسكم في قتاله وإراقة دمه، ودمه عندكم مهدر كحكم استنتجتموه، وهكذا نجد نتائج ذلك في أعمالكم في بلاد الإسلام، وأنتم في هذه المراحل الأولية تحاولون أن تقضوا على الحواجز التي تحول بينكم وبين قتال الكفار، فتقولون نقتل السلطان وحاشيته من الوزراء وعساكره، وربما كفرتموهم، ربما زدتم الطين بلة فقلتم وكذلك نقاتل شعوبهم لأنهم رضوا بهؤلاء الكفار العلمانيين، ومن رضي بالكفر فهو كافر. فمنكم من بلغ هذا الدرك الخطر فقاتل المسلمين جملة وتفصيلا كما حصل في بعض البلاد، ما يعرفون من المسلمين سواه، وبعضكم يقتل العساكر والحاشية والحاكم إذا استطاع. تمضي عليكم سنوات عجاف تحاولون في ذلك أن تزرعوا فيها سهام الإسلام، فإذا بكم لا تتجاوزون التكفير والدعوة إلى إراقة الدماء، ثم تقتلون زيدا أو عمرا ثم تختفون في الجحور، وكلما وجدتم مناسبة خرجتم تلسعون كالعقارب، وهكذا فتن وحرب عصابات في بعض البلاد، ليس لكم سوى هذا الجهاد. تبقى بلاد الإسلام تعيش الفتن مع الأسف، والمسلمون غير آمنين، يبقون غير آمنين، تخوفون إخوانكم وتحولون دون أن يدخل الكفار في دينكم، لأنهم يرونكم شرسين متوحشين سفاك الدماء عطشاء إلى ذلك، فكيف يدخلون في هذا الدين وأنتم ما لكم سوى قائمة من أسماء الحكام؟ كافر مرتد، كافر مرتد منافق علماني إلى آخره، تحفظون أنفاسهم وتحكمون عليهم بما شئتم، وتبقى المسألة هكذا تدورون حولها. أنا الآن أنقل إليكم كلمة عظيمة، وددت لو كان لكل منكم ماء الذهب وإن لم يجد فبماء عينيه يكتبها، لأنها خلاصة ما وصل إليه اجتهاد مجتهد عظيم عجزت بطون الأمهات على أن تلد مثله منذ من بعد القرن الثامن إلى يومكم هذا. ذلك هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية أبو العباس رحمة الله عليه، كتب كتابا عظيما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول، وضمنه بحوثا عزيزة جدا جدا من رجع إليها لم يتعثر في أبواب الجهاد إن شاء الله تعالى، لأنها مدعمة بالدليل الواضح. بعد أن ذكر مراحل الجهاد قال: وبالجملة فمن كان في زمن هو فيه مستضعف أو في بلد هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من أهل الكتاب والمشركين، ومن كان في زمن له سلطانه أو في بلد له سلطانه، فليعمل بآية قتال كل كافر حتى يسلم أو يعطي الجزية عيد وهو صارف. خلاصة ما بعدها، خلاصة كلمة عظيمة. لا أدري ما الذي حرف شبابنا المقاتل اليوم عن هذه الكلمة، وزعموا أن المراحل الأولى منسوخة نسخا كاملا لا يعمل بها. وهذا شيخ الإسلام مجتهد زمانه، بل مجتهد الأزمنة التي جاءت من بعدها. لا نعلم أحدا بلغ كعبه في العلم رحمة الله عليه، جمع الله له بين العلم والعمل والجهاد والدعوة إلى الله والفتيا، وكان بحق شيخا للإسلام. إذا كان المرء في زمن استضعاف أو في بلد استضعاف يعفو عن الذين يؤذون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن يؤذيك، وافهموا هذا جيدا بارك الله فيكم، لأننا وجدنا قوما يتكلمون ويثرثرون كثيرا عن مسائل الحكم بما أنزل الله، وجزاهم الله خيرا لو كانوا صادقين، لأن الحكم بما أنزل الله واجب على كل مسلم. لكنهم ينادون بالجهاد وضرورته، فلا يحملون السلاح إلا إذا أوذي رموزهم. قالوا الطاغوت أدخل الشيخ الفلاني السجن، والشيخ الفلاني السجن، والشيخ الفلاني السجن، حل الجهاد. قلنا سبحان الله العظيم، لماذا تقاتلون؟ قالوا لأن الحاكم لا يحكم بما أنزل الله. قلنا لماذا ما قتلتم قبل أن يدخل فلان السجن وقد كان يحكم بغير ما أنزل الله؟ أنتم تقاتلون في سبيل الله، تريدون الحكم بما أنزل الله. هذا الحاكم نفسه قبل أن يؤخذ رموزكم إلى السجون أكان يحكم بما أنزل الله؟ قالوا لا. فلماذا ما قاتلتموه وأنتم تقولون نقاتل حتى يحكم بالكتاب الكريم؟ طيب، مناط هذا الحكم كان متوفرا، فعلى من يبنى عليه حكمكم وعملكم؟ لكنكم لا تقاتلون في سبيل الله، لأن تحرككم إلى الدماء لما يؤخذ رؤوسكم أكبر دليل على أنكم ما قمتم لله، وإنما هي مداخل الشيطان التي في قلوبكم. كثيرا ما نجد هؤلاء يدندنون حول هذا الباب ويكثرون الكلام فيه، مع أن هذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان الأولياء الصالحون حقيقة يؤذون كما في قصة صبرا يا آل ياسر، مع ذلك ما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الإذن من الله. فما قاله العلماء من كون المراحل نسخت، مقصودهم بذلك ليس النسخ الكلي، وإنما هو من باب رفع دلالة العام بالخاص، ودلالة المطلق بالمقيد، ودلالة الظاهر بالمفسر وغيره أو النص وما إلى ذلك. وهكذا كما يذكر أهل العلم، بل النسخ عند المتقدمين لم يكن على معنى النسخ عند المتأخرين الأصوليين، الذي عند المتأخرين الإزالة، إزالة حكم المتأخر، إزالة حكم المتقدم بحكم المتأخر، ما كان عندهم هذا، كان عندهم تقييد مطلق يعد نسخا. هكذا كانوا، كان يرى تخصيص العام يعد نسخا، وهذا منه. فلذلك قال العلماء يلبس المرء أو يلبس المرء لكل حالة لبسها، عند قوة المسلمين ما يسعهم أن يدعوا مقدساتهم في أيدي الكفار وأن يسكتوا، لا بد أن يسترجعوها. ولذلك يجب على المسلمين أن يتقووا وأن يستقلوا بقوتهم، وأن لا يكونوا عالة على الكفار أعدائهم، هذا لا بد منه. فإذا كانوا أقوياء وجب عليهم أن ينفروا إلى الجهاد، والنفير في أصله فرض كفاية لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. لا ينفر المسلمون كلهم كافة للجهاد، بل هو فرض كفاية إلا في حالات يذكرها الفقهاء لسنا أنا بصددها، لكن هذا الأصل. على كل حال، أظنكم الآن عرفتم كيف تطبقون هذه القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمة الله عليه والتي عليها سائر العلماء على واقع المسلمين. أنا أسألكم الآن، المسلمون اليوم ضعفاء ولا أقوياء؟ أو بتعبير آخر يسكت المتردد، يذهب عنه الحيرة، الذي يستورد الإبرة التي يصنع بها لباسه العسكري ليقاتل به اليهود في فلسطين، هذا قوي ولا ضعيف؟ الإبرة يستوردها من عدوه، أليس كذلك؟ مع الأسف. إذن لا يلعبن أحدكم على رؤوسكم معشر الإخوة، هذا ليس تثبيطا لكنه والله شفقة على أرواحكم ونكاية في أعدائكم. إنهم لا يضحكون على المسلمين حين يتوجهون لقتالهم كما يضحك ذلك الأسد على الشبل وهو يلعب بذنبه، فإذا مل منه صرعه بلطمة، نام الشبل حتى يستيقظ من غفوته، وهذا هو حال المسلمين اليوم مع الأسف. وإذا جئتم إلى ديانة المسلمين فأضعف ما تكون. هل تجدون مثل هذا الجمع المبارك في صلاة الصبح؟ أجيبوا أهل المساجد، كلكم يصلي الفجر في المساجد إن شاء الله تعالى، هل تجدون هذا العدد يصلي الفجر؟ لماذا نلعب بأنفسنا؟ الله تعالى معنا إذا أقمنا الصلاة أو إذا أضعناها. إذا مشكلتنا كبيرة يا إخوان. عندنا أناس ليس لهم من وظيفة سوى التحميس، وهي صيحة في واد كما يقال، يحمس ويحكي لنا واقعا نعرفه، العدو فعل وقتل وشرد وإلى آخره، وفي الأخير لا نتيجة. يكون هذا على حساب ماذا؟ على حساب تعلم الدين الذي به العمل الصالح. بدلا من أن نجلس بين أيديكم الآن أقول لك يا جماعة، والله الشيوعيون فعلوا وفعلوا وفعلوا وفعلوا والصليبيون، ونجلس وإياكم نبكي وننوح ونخمش الوجوه، ثم نخرج قد مسحنا على قلوبنا شيئا مما أصابها غيرة على هذه حقيقة، بدلا من هذا الذي لا يفيد كثيرا. يتعلم المرء شيئا من دينه ليرقى ويرقى ويرقى، حتى إذا رأى العلماء الربانيون في هذه الأمة النصاب قد كمل للجهاد حركوا الأمة للنفير. ولا تتهموا العلماء كما أردد عليكم مرارا، هم يتكلمون بفقه لا تعرفونه، اجلسوا وتواضعوا لهم ستعرفون ما عرفوا، وأما هذه النفرة من العلماء فمن الشيطان. ولذلك ننصح إخواننا أن يفهموا هذا جيدا، الجهاد عمل شريف جدا، لكن لا يجوز أن نضيعه بعجلة المستعجلين، لا يجوز ذلك، إنما أن نضع الجهاد مواضعه. اليوم سبحان الله، أي مطار لو تركنا الكلام عن الشغب في بلاد المسلمين الذي يثيره التكفيريون والذين مع الأسف يسمون أنفسهم بالجهاديين ليسوا جهاديين، لو تركنا الكلام عن المسائل الداخلية تكلمنا عن الخارج، أي من أي مطار ستطيرون لمقاتلة اليهود وغيرهم؟ أي مطار يسمح لكم؟ وأي مطار يستقبلكم؟ ما هو إلا انتحار فقط يا إخوان، تقدمون أرواحكم مع الأسف سهلة للكفار يلتقمونها ويفرحون. ولذلك من سنة الكفار عند ضعف المسلمين أنهم يستفزون المسلمين، حتى إذا تحرك المسلمون ضعفاء بطشوا بهم واستراحوا من متابعتهم سنوات. وهذا الحاصل اليوم، ولذلك تجدون في هذا الزمن تحرشات من قبل الكفار، يحيون أشياء حتى إنهم لا ينسبون للمسلمين كل شيء من الفوضى وما يسمونه بالإرهاب، ولو أنهم يعرفون الإرهاب من غير الإرهاب، لكنهم لا يحبون التفريق حتى يتحرك واحد منا فيضرب الجميع، كما حصل في العمارتين الشاهقتين في أمريكا. ماذا استفاد المسلم من هذا؟ تأخرت الدعوة ومنع من منع من أهل العلم، وكانوا يبثون دعوة هنا وهناك، وكثير من الكفار شردوا عن هذا الدين ونبذوه، بل وتنمروا واستأسدوا ومنع الحجاب في كذا بلاد. وحصل ما حصل من الأشياء التي يعرفها غيري أكثر مني ممن يطالع الجرائد. ماذا استفدنا؟ ماذا يستفيد من فجر هناك وقد مات أكثر من 100 نفس مسلمة؟ كيف يقابل ربه تقوم هذه الدماء له يوم القيامة؟ كيف يمسحها من صحيفته؟ ما تقتل نفس بغير حق لا تقوم يوم القيامة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يا ربي هذا قتلني فسأله فيما قتلني، وين رايح المسكين يحسب نفسه قد فعل شيئا وقدم المسلمين شيئا. الجهاد بارك الله فيكم ليس انتقاما، نعم قد تشفي صدرك، لكن بعد أن تحقق الشروط التي اشترطها ربنا عز وجل. ونذكر لكم قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين لكم حرص الشيطان على أن يدخل المسلمين أيام الاستضعاف في معركة. القصة السابقة ذكرتها لكم في منى، لما أراد المسلمون أن يهجموا على الكفار، فيها تتمة صحيحة عند النساء وغيره، وهو أن الصحابة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم واستشاروه في قتال أهل منى حتى يتخلصوا منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يذهبوا إلى رحالهم فيناموا ورجعوا وناموا ولم يقاتلوا، قام الشيطان، في رواية تقول قام الشيطان فصاح وقال يا أهل منى إن مذمما، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وأصحابه، يريدون قتالكم، فقاموا ودبروا الأسلحة من هناك وجاءوا إلى معسكرات المسلمين، ما يأتون معسكرا إلا وهم نائمون خيم، فاستغربوا حاولوا ناموا. لو لم يكن قائدهم ذا حنكة، لو لم يكن قائدهم تابعا لأمر الله عز وجل لوقعت الكارثة، لأنهم كانوا ضعفاء والقبائل هنا وهناك. تأملوا، لأن الكفار كانوا نائمين فأيقظهم الشيطان. حرص الشيطان على استفزاز المسلمين أيام ضعفهم ليواجهوا عدوهم دليل لكم أو عندكم على أن هذه الحركة لا يجنى منها خير. لما ناموا نامت الفتنة، وحفظت بيضة الإسلام، وحفظت أرواح المسلمين. لما جاء وقت القتال دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة والحمد لله، بعد ذلك بسنوات. قال تعالى وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. كفار من سنتهم تهيج المسلمين عند الضعف، وهذا الذي يحصل اليوم مع الأسف، ويستجيب لهم البلهاء، عقولهم ليست في رؤوسهم، ما يفكرون بعقول، لأن هذا يكفي العقل فيه صراحة، حتى لو حرموا شيء من الفقه، أما الفقه فأبعد ما يكون عن ذلك، لأنهم أبعدوا أنفسهم عن مجالس العلماء. فلذلك نصيحتي لكل من نفسه تحركه إلى مثل هذه التوجهات أن يوجه حماسته هذه إلى أن يجلس إلى ركب أهل العلم العلماء وطلبة العلم، يتعلم دينه يوما فيوما ويعمل بكل ما يستطيع أن يعمل حتى يلقى ربه، أو حتى يكتمل نصيب هذه الأمة، فهنالك ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. هذا مختصر هذه الخلاصة. هناك أشياء في شروط ما ذكرناه لكم اليوم لا تستعجلها، عسى الله أن يجمعنا على محاضرة السبيل إلى العز والتمكين، نفصل في هذا الباب حتى يعرفه إخواننا. والعلم عند الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيرا على ما قدم وأجاد وأفاد، سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع الجميع بذلك. سائل يقول: بعض الحركات تجوز إقامة هيئة جهادية بدون إذن الحاكم، ويستدلون بقصة أبي بصير مع مشركي قريش، فما ردكم حفظكم الله؟ نعم، هؤلاء الذين يقيمون إمارات لهم وخلايا جهادية بدون إذن السلطان مخطئون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام جنة، أي السلطان جنة، يقاتل من ورائه، متفق عليه، لا تقاتل إلا من وراء سلطانك. ولا أعني بسلطانك أميرك الذي اتخذته في خليتك أو في مسجدك أو في جماعتك وجمعيتك، إنما السلطان هو الحاكم الذي يعرفه العام والخاص بأنه حاكم البلاد ما دام مسلما، فهذا هو السلطان، لا يقاتل إلا من ورائه. أما استدلالهم بقصة أبي بصير فخطأ، رده ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد، وذلك أن أبا بصير لم يكن ممن دخل تحت المعاهدة، كان خارجا عن المعاهدة فلم تلزمه بنودها. سائل يقول: هل صحيح أن جهاد الدفع لا يشترط فيه الإمام، وما صحة نسبة هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ الجواب على هذا السؤال أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه اشتراط الإمام في قتال الدفع. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أنا سؤال أطرحه الآن كما سأتوني أسألكم: أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، قتال دفع أم قتال طلب؟ قتال دفع. لماذا يشترطون الإمام؟ لماذا ما قال لهم نبيهم: وما لكم للإمام أخرجتم من دياركم وأبنائكم؟ قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إذن لابد من الإمام، والذي يدلكم على أن هذا من شريعتنا الحديث السابق الذي في الصحيحين: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الدفع. اتركوا الحديث على عمومه، هذا من جهة. من جهة أخرى، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جيشه لقتال المعتدين من الكفار في قتال دفع بلا أمير؟ أثبت لنا هذا. ما يوجد. لو ثبت ما فهمتم عن ابن تيمية رحمة الله عليه، وقد ثبت ولكن على غير فهمكم، فعلما تتحاكمون للرجال؟ ألستم تقولون إن الحكم إلا لله؟ قولوا قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قال ابن تيمية. احنا ابن تيمية رحمة الله عليه لما نذكر كلامه ليس الاستدلال، لا يستدل بالرجال، إنما يستدل للرجال. نذكر الدليل ثم نذكر الاستنباط. أما نقول قال فلان فبسهولة أن نواجهكم بفلان آخر. الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، ما قال لا لابن تيمية ولا لمن هو أعظم تيمية كمالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. هذا ليس استنقاصا للعلماء، ولكن لنرد إليكم معنى محمد رسول الله، لأن من يستدل هذا الاستدلال لم يفهم بعد الشطر الثاني من الشهادتين. فابن تيمية رحمة الله عليه يتكلم عن جهاد قائم، ثم إذا بالإمام يفقد أو يموت أو يسجن، هنا يكمل المسلمون قتالهم دون أن يحتاجوا إلى إمام. وليس هو مجنونا أن يقول لا إمام في الدفع، فتقوم جماعات تدافع عن نفسها، تقول واحد يقول نشرق واحد يقول نغرب واحد يقول نتقدم واحد يقول لا نتأخر ننتظر، أليس كذلك؟ لابد يقع الخلاف. هل تتصورون جيشا بلا رأس؟ صراحة الذي يقول هذا ليس له رأس، جيش بلا رأس كيف يقاتل هذا؟ كيف يواجه العدو؟ لابد أن يقع الخلاف فيجمعهم رأس واحد يقول لا هذا هو الرأي يرجعون إليه. ابن تيمية رحمة الله يتكلم عن واقعة كان فيها الجهاد مشروعا. ولذلك هذه المسائل في حقيقة أمرها إذا أحببنا أن نجيب بجواب حاسم نقول سنجيبكم لما يشرع الجهاد لحسم المسألة. هذه مسائل فرع عن أصل. ما هو الأصل؟ لما يكون الجهاد مشروعا بشروط السابقة، نتكلم عن هذا هل يشترط ما يشترط. أما إذا لم يشرع الجهاد أصلا فما لنا وللأمير وما يدبر وللعمليات الاستشهادية أو الانتحارية إلى غير ذلك، هذه كلها تابعة للأصل. فإذا فقد الأصل ما لنا وللفرع، الفرع هنا كيف يكون ولا أصل له؟ ولذلك ينبغي أن نفهم هذا جيدا، جهاد الدفع كجهاد الطلب. ولذلك العلماء يستدلون بقصة مؤتة، يذكر أظن شبابنا قصة مؤتة. من كان أمير في قصة مؤتة؟ نعم جعفر رضي الله عنه. ثم من مات جعفر؟ لله زيد رضي الله عنه. ثم من؟ نعم عبد الله بن رواحة طيب رضي الله عنهم جميعا. ثم من؟ نعم أخذ خالد بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أعطى الراية لفلان، ثم قال إذا مات فلان ففلان، وإذا مات فلان ففلان، ثلاثة أمراء عينهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تفضلتم بذيك أسمائهم رضي الله تعالى عنهم. الرابع خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ الراية من غير أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقصود ابن تيمية رحمه الله. مات الأمراء يقوم واحد يمسك الإمارة ويمضون يمشون يقاتلون، هذا هو دليل أهل العلم. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل قتال الحكام المتولين أمور المسلمين من الجهاد في سبيل الله؟ هذا سبق الكلام عليه، وقلنا لكم بارك الله فيكم أثبتوا أولا أن هؤلاء الحكام كفار بالدليل ليس بالعاطفة. لا تقول لي رقص وراح وطار وسرق وأخذ نهب أموال الشعب، اتركنا من الحكايات هذه التي لازمة ما لها ولا خطام. كل واحد يستطيع يجمع على القهواجية هؤلاء ولا حتى الحشاشين يجمع حكايات عن الحكام بالكوم، الناس ما يتورعون في أعراض الحكام، لكن يوم القيامة تبرز لهم الصحيفة. أثبتوا كفر هؤلاء الحكام وليس منكم بل من العلماء، لقول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، وهذا أمر أمن وأخوف، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ردوا هذا الحكم إلى من بلغ درجة الاستنباط من المجتهدين وقال لكم الحكام كفار، بعد ذلك نتكلم معكم. أما أنتم يا أبو فلان وأبو فلان على مواقع الانترنت، من أنت حتى ما شاء الله نطرح بين يديك ونأخذ عنك هذه الأحكام العاطفية؟ نريد أحكاما شرعية لا عاطفية. هناك من يستدل على جواز الغدر بالحديث الذي فيه أن جيشا يغزو الكعبة فيخسف الله بهم الأرض، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثهم الله على نياتهم، فما ردكم حفظكم الله على هذه الشبهة؟ الرد الحاسم نقول إذا قام الجهاد يتكلم عن هذا، لأن هذه فرع عن ذاك الأصل، وأنا أريد من إخواني يفهموا هذا جيدا وأن يحفظوه. هذا هو الرد الحاسم، لأن هذه أشياء فروع لشجرة مفقودة. الشجرة الآن أنه لا جهاد كما يقول علماء اليوم حتى تقوم المسلمين قائمة في دينهم وفي دنياهم، على تفصيل ما إذا فقدت هذه الشجرة كيف نتكلم عن من يخرجون فيقاتلون ويبعثون على نياتهم؟ كيف يعني هؤلاء؟ وربما إخوانا لم يفهموا دليل هؤلاء، يقومون يفجرون تفجيرا عاما، وإذا قلت قد قتلت المسلمين قالوا يبعثون على نياتهم. من قال هذا؟ أنت ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعثون على نياتهم في جيش من الكفار يأتون من الحبشة ليغزوا الكعبة، وهؤلاء الكفار يسحبون معهم بعض المسلمين كرها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى قبل أن يصلوا إلى الكعبة يخسف بهم الأرض. فسألت عائشة رضي الله عنها عن المكرهين من المسلمين، فقال يبعثون على نياتهم. أين هذا من ذاك؟ هذا فعل الله، وأنتم جعلتم أنفسكم بمثابة الله صلى الله عليه وسلم. الله أخبر أنه يبعثهم على نياتهم، كيف تخبرون أنتم؟ أجاءكم وحي من الله عز وجل؟ ثم هذا يكون بعد أمر الإمام بتفجير عام، إذا كان لا يمكن أن تحفظ بيضة الإسلام إلا بذلك على تفصيل الماء، لسنا الآن بصدده. هذا يكون في المعركة ويتحصن الكفار مثلا بحصن وعندهم سجناء مسلمون، ونحن ما نستطيع أن نقاتلهم حتى ربما نقتل بعض المسلمين الذين معهم، فلو تركناهم قتلوا السجناء ورمونا قتلونا، إذن حسم المسلمون، ولو قاتلناهم ربما أصبنا بعض المسلمين لكن حسم أمر الكفار. أيهما أخف؟ قال العلماء الثاني أخف في هذه الحالة. أما اليوم ما شاء الله يمر الإنسان في شارع عام يقول تحصنت الحكومة بهؤلاء بالشعب، وين تحصن هذا؟ إيش التخيل هذا الغريب؟ أين هو التحصن؟ يفجر ويمشي، هذا عمل الجبناء يختفون. أنا عندي سؤال ما أدري إذا كان موجودا هنا وكنت أود أن يطرح حتى نجيب عليه، وهو قولهم بالنسخ الكلي، ما الذي يدفعه في شريعتنا؟ إذا قيل لا يجوز لهذه الأمة إلا أن تعمل بآخر مراحل الجهاد، ما الذي يرد هذا؟ ويستدلنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله كما جاء في صحيح مسلم، يقاتلون. قالوا إذن أنتم تركتم القتال وتركتم الجهاد وزعمتم أن هناك مراحل لا يستطيع المسلمون فيها القتال. نجيبهم بجوابين. الجواب الأول أن الله تبارك وتعالى وسع في أمر الجهاد فلم يقصره على السيف، بدليل قوله تعالى في القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم بماذا؟ بالقرآن، باتفاق المفسرين سمى الجهاد بالعلم جهادا، وأنتم قصرتم الجهاد والقتال على السيف. وقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أكثر المفسرين على أن هذا في جهاد النفس، ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية الطبراني وغيره. المجاهد من جاهد نفسه في الله جعله بألف واللام المجاهد، تأملوا هذا، لأنه هو أصل، من لم يجاهد نفسه ما يستطيع أن يجاهد عدوه. آية أخرى قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. جاهد الكفار والمنافقين، العلماء يقولون عطف الشيء على الشيء يفيد التغاير. لماذا ما قال جاهد الكفار؟ لأن المنافقين كفار، النفاق الأكبر هم كفار. لماذا فرق سبحانه وتعالى؟ قال العلماء كابن القيم: لأن لكل طائفة جهادا مخصوصا بها، فالكفار عند القوة يجاهدون بالسيف، والمنافقون بماذا؟ جهاد المنافقين كيف كان يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ نعم، بالحجة والبيان. ما الدليل؟ نعم، وجاهدهم به، لا هذا عام. نعم، لا هذا جاءت حتى في كفار. نعم، كيف؟ نعم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذه جاءت في المنافقين، لأن الله تعالى قبلها قد قال: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابت مصيبة ما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون لآخر الآية؟ فقال: عظهم وقل لهم. فجهاد المنافقين أخص، أو في جهاد اللسان أخص بالمنافقين. إذن سمى الجهاد باللسان جهادا، فلماذا أنتم تضيقون ما وسع الله؟ المجاهد بالسيف مجاهد، والمجاهد باللسان مجاهد، والمجاهد بقلمه مجاهد، بل والمجاهد بقلبه الذي ما يستطيع مسكين لكنه ينكر بقلب مجاهد. ابن مسعود رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يصلي ثم جاء الكفار وألقوا على ظهره سلاج زور فضلات البعير وأمعاءه ثم تضاحكوا وتمايلوا في ذلك، وابن مسعود ينظر ما فعل شيئا، قال: لو كانت لي منع لمنعته، كان من المستضعفين. يأتي واحد من هؤلاء التكفيريين الدمويين يقول: قصر ابن مسعود وجبن، أعوذ بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، عذره، هذا جاهد بقلبه رضي الله عنه. فجهاده في ذلك الحين يكون بقلبه، ولو تدخل ربما قتلوه، فحفظه على نفسه أولى من أن يدخل ليقتل. وفي رواية أخرى تدخلت فاطمة رضي الله عنها فلم تقتل لعلمها بأنها من أشراف القوم ولها منعة في قومها. وتأمل امرأة ضعيفة ورجل قوي، والقوي كان في حكم الاستضعاف، والمرأة الضعيفة كانت في حكم القوة. تأمل الفرق، سبحان الله. طيب، هذا من جهة. من جهة أخرى ثبت في صحيح مسلم وغيره أن عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتل الدجال، هذا تعرفونه، يطارده حتى يقتله. وثبت أن يأجوج ومأجوج يخرجون من السد فيفسدون في الأرض، فيهرب عيسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه المؤمنين الثلة المؤمنة المتبقية على وجه الأرض بأمر من الله. قال الله تعالى: أن حرز عبادي إلى الطور، فقد خرج عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. لا يدان أي لا قوة له، لا يستطيع أن يقابلهم لكثرتهم من حيث العدد وشدة إفسادهم. فما يجد عيسى عليه الصلاة والسلام من سبيل لقتالهم إلا بالدعاء، قاتلهم بقلبه وقلوب المؤمنين الطاهرة. وهكذا لو كنا اليوم على قلوب أهل الإيمان بالدعاء نطرد اليهود من الأرض المقدسة، إذ كنا ضعفاء اليد. الآن لاحظوا، عيسى عليه الصلاة والسلام يقاتل الدجال ولا يقاتل يأجوج ومأجوج، وفي كل منهما يكون على خير عند الله عز وجل، وهو من هذه الأمة كما تعلمون. لا يقول أن أحدكم هذا حكم من قبلنا، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام يفعل هذا لما ينزل في وقت هذه الأمة، الأمة المحمدية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي إلا خلف إمام المسلمين ولا يكون إمامهم، لأنه لا يحكم إلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن لما كان قويا قاتل، لما كان ضعيف ترك، وزالت الشبهة بإذن الله. نعم، بارك الله فيك. أقول، هل ترد على الله لما تقول نكف الأيدي قوله كفوا أيديكم؟ الله قال كفوا، وأنت تقول هل نكف الأيدي؟ الله قال كفوا. ما يجرؤ مسلم مثلك يحب القرآن إن شاء الله تعالى، هذه واحدة. ثانيا، أنا كنت قدمت في كلمتي أننا لسنا بحاجة إلى خطب عاطفية تقول حكام وقفوا كانوا ما كانوا، أنا ما أريد هذا، بارك الله فيك. هذا ليس دربي، ليس مرادي. تصور أنت حاكما ما على أي صفة من الفساد دون الكفر، تصوره على أي صفة من ركوب الكبائر لكنه ما كفر بعد. مهما كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فأنا أنصحك أن تسأل أهل العلم عن الحاكم الذي تعنيه، هل كفر أو لم يكفر؟ وإذا كنت تقول لم يكفر سقط البحث، هو مسلم عليه ذنوبه يتحاسب عليها. لكن أنا علي أن أطيع النبي صلى الله عليه وسلم، أمرني بأن لا ننازع الحاكم حالته التي هو عليها، أي رئاسته، ما دام مسلما، ولو أضعف المسلمين إيمانا حطهم على هذه الأرض. فأنا قلت لك بارك الله فيك، لا يجوز لكم أن تحرككم العواطف. نحن عارفون يا إخوان، الأكباد الآن، الأكباد متفطرة، نحن نعرف هذا، نعرف هذا، الأكباد متفطرة من واقع المسلمين اليوم. لكن قال أبو الدرداء رضي الله عنه إنما تقاتلون بأعمالكم. أين أعمال المسلمين اليوم؟ الشركيات، ما أقول تبرج فقط والفساد في بيوتنا، الشركيات، لا أقول في بيوتنا بل في مساجد المسلمين. تقاتلون بمن؟ إنما تقاتلون بأعمالكم، رواه البخاري في صحيحه. الله يوفقنا وإياك. سائل يقول ما ردكم على استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يقاتلون، فإن القتال منصوص عليه هنا وهو أخص من مطلق الجهاد. سبق الجواب. بعضهم يقول قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فكما أن الكفار يقتلون نساءنا وذرارينا فإنا نجازيهم بالمثل بقتل نسائهم وذراريهم، فما جوابكم حفظكم الله؟ أيضا سبق الجواب، هذه مرحلة ثالثة، ونحن قلنا العلماء يلبسون كل مرحلة لبوسها. نعم. يقول: ما هو واجب المسلمين اليوم تجاه فلسطين، وماذا يفعل أهل غزة جزاكم الله خيرا؟ يفعلون بما أمر الله تبارك وتعالى به، يقوون أنفسهم حتى يكونوا من المتقين، فإذا كان أكثرهم على التقوى لا تخاف سينصرهم الله. يحتاجون إلى التقوى، ثم يحتاجون إلى قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. إذا حصلوا على هذين الشرطين فأبشروا إن شاء الله. آئل يقول: ألا يجب على المسلمين العمل للإعداد لجهاد الكفار واسترداد حقوق المسلمين ومجدهم ولو على الأمد البعيد؟ نعم يجب لا شك، وقد ذكرت هذا. سائل يقول: إذا دخل المسلم بلاد الكفار بعهد أمان أي تأشيرة دخول، هل يجوز له أن يفسد فيها ويهلك أموالهم ويهتك أعراضهم كالذي حصل من تفجير البرجين؟ لا يجوز. طبعا تفجير البرجين كان في بلاد كافرة، لكن هو يتكلم عن دخول الكفار إلى بلاد الإسلام، فما أدري وجهة التمثيل، لكن على كل حال تفجير البرجين تكلمنا عنه، وأن مفسدته أرجح من مصلحته. وأما كون مستأمنا يدخل بتأشيرة من ولي الأمر إلى بلاد مسلمة فلا يجوز إخفاره في ذلك، ولا يجوز نقض المعاهدة بينه وبين السفارة. ومهما كان فالحرب ما دام لم تعلن فكل ما يكون من ذلك يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تغدروا. هذا غدر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقاتل حتى يرفع الراية، يبينه مقاتل، ما يفعل يفجر ويختفي كالنساء، ما كان يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرفع الراية ليبين جهاده حقيقة، وكان جهاده بهذه النظافة. فلذلك كان الجواب على ما سمعت. سائل يقول: مسائل الجهاد وغيرها من المسائل، هل نتحاكم فيها إلى القرآن والسنة أم إلى أقوال بعض العلماء وفتاويه؟ ونحن ندعو إلى عدم التقليد، ونذم الصوفية على تعصبهم لعلمائهم، وما هو الدليل على أن أقوال العلماء في ذلك حجة؟ أظن سبق الجواب أيضا، وذكرت الآية في ذلك: ولو ردوه الرسول إلى أولي الأمر منهم. أنتم لا شك أن كلمتكم تجتمع على أن الجهاد هو أمر أمن أو خوف، ليس كذلك؟ قالوا: ولو ردوه. إذن هذا كتاب، هذا استدلال بالكتاب، ترد أمر الجهاد إلى أهل الاستنباط من مجتهدي هذه الأمة. أما أن تقول كتاب والسنة، ما شاء الله، الآن من أنت؟ إذا كنت من أهل الاستنباط جزاك الله خير، سنرجع إليك إن شاء الله، ليس متحاكمين لكن نفهم دليلك. أما إذا كنت دون المجتهدين والمستنبطين فريح نفسك وخلي أعطي القوس باريها. يقول: يزعم بعض الحركيين أن حديث حرز عبادي إلى الطور في علامات الساعة، ومعلوم أن لعلامات الساعة أحكاما خاصة، فما ردكم حفظكم الله؟ يعني إذا قربت الساعة إيش نترك الإسلام ولا ماذا؟ إيش الكلام هذا؟ إيش العلامات الخاصة هذه؟ يقول: كيف يرد على من يقول الدول الكافرة محاربة لأنها تقوم بتمويل الحرب، وعلى ذلك يقتل كل كافر ولو كان غير محارب في أرض المعركة؟ هذا حكم استخلصته من نفسك، فقد بينت لك في هذه المحاضرة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان محاربا محاربة حقيقية، ليس كما تزعم أنت، لأن هؤلاء لا يحاربون حربا علنية كما كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم محاربة علنية. صبرا يا آل ياسر، أنتم أفضل من آل ياسر وأحكم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا يقتلون، يمر بهم ما يزيد على قول صبرا يا آل ياسر. يجرؤ أحد يقول محمد صلى الله عليه وسلم جبن؟ أوجب صلى الله عليه وسلم. إنما هو حكم الشرع بارك الله فيكم. تحاكموا تحاكموا لسيرته عليه الصلاة والسلام ودعوا العواطف جانبا تفلحوا. سائل يقول: من يقف في طريق إيصال الغذاء والدواء والسلاح ويغلق المعابر ويعاون اليهود ويلتقي بهم، فما حكم مثل هذا في دين الإسلام مع العلم أنه من بلد مسلم وهو مسلم في الظاهر؟ هذا حرام ولا يجوز، لكن عليك أن تثبت ذلك، لأن الإعلام في أصله غير مصدق، إذ هو في أيدي من لا خلاق له في دين. ومعلوم أن أخاك المسلم إذا كان ثقة لكنه غير ضابط لا يجوز لك أن تأخذ خبره، فكيف إذا كان مسلما وليس بثقة ولا بضابط، فكيف إذا كان كافرا وهو يصدر لك الأخبار؟ هذا أمر ليس بالسهل، إثباته يحتاج إلى تتبع وروية، وهذا دونه خرط القتاد في أكثر الأخبار. وثانيا، قضية تكفيره وعدم تكفيره تحتاج إلى تفصيل، فإن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه دل الكفار على عورة المسلمين وتجسس لهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أنت ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع ذلك ما كفره النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال: ما حملك على ما فعلت يا حاطب؟ ذكر له أنه لما كان مستضعفا في قومه وعنده عيال هناك خشي عليهم، فأراد أن يسترهم بمثل هذا التجسس. نعم. سائل يقول: ليست قلة العدد في معركة بدر تعتبر ضعفا، سيما مقابل ذلك العدد الهائل من الكفار ومع ذلك فقد قاتل المسلمون، فما جوابكم على هذا؟ الجواب: القرآن الكريم: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. غزوة بدر لم تكن معدة للحرب، فلذلك لا يستدل بها، إنما تواجهوا من غير أن يكونوا خارجين إلى الحرب. نعم. ما حكم الجهاد بمقاطعة البضائع اليهودية كالبيبسي والكولا؟ هذا من أراد أن يقاطع فليقاطع، لكن لا يجعله حكما عاما، فضلا عن كونه يجعله حكما خاصا بأصحاب الولاء والبراء الصحيحين، وينعت من لا يفعل بالنفاق، لأنه ينمي اقتصاد الكفار. لأن باختصار أقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري مع اليهود والنصارى وهم يقاتلونه، بل ترك بعض ما يكون آلة حرب عند تاجر يهودي كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها، مقابل أنه اشترى منه ماذا؟ طعاما. ما وجد ما ينقده من مال فترك عنده درعا حربية يعني مقابل ذلك المال، فإذا وجد المال أعطاه إياه واسترجع تلك الدرع، وإلا أخذها ذلك اليهودي. وتعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سم من قبل اليهود، بل مات عليه الصلاة والسلام في آخر يومه ولا يزال السم يخالط لهاته عليه الصلاة والسلام، مع ذلك من قطع عن البيع والشراء معهم. وإحنا الحقيقة ليس مشكلتنا اقتصادية يا إخوان، مشكلتنا قبل ذلك مشكلة دينية، والله مستعان. سائل يقول: هل يجب القتال مع الحاكم ضد الخارجين عليه من المسلمين، مع ملاحظة من توقف عن القتال من الصحابة في الفتنة؟ الفتنة ليست كهذه، لأن الخارج عن الحاكم لا يقال هذا قتال فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الفتنة تقوم طائفتان، كان يقوم مثلا حزب ضد حزب الحاكم، كلاهما له يعني عدد كبير في البلاد، فلو دخلنا ونصرنا هؤلاء وهؤلاء لزدنا الطين بلة وعرقنا الدماء، هذا يقال فيه قتال فتنة. أما كون الناس خرجوا فيقاتلون هذا هو الواجب إذا خلى ذلك من بعض المحاذير، لأن يعني ليس الحكام سواء، بعضهم قد تقاتل معه ولا يصيبك مكروه بل تكون مأجورا، ويجب عليك أن تحمي أمن البلاد ولو زعم أولئك أنهم أهل الدين، لأن هذا الخروج حرام. وبعضهم قد تقاتل مع الحاكم، لكن الحاكم قد يكلفك بتأخير الصلاة عن وقتها وبفعل كذا والسرقة والكذب وإلى آخر، هذا لا تقاتل معه لكن تتركه وشأنه، لكن الأصل جواز ذلك. سائل يقول: هل الجماعات الجهادية التي لها منهج للتربية على العقيدة السلفية تعتبر سلفية؟ وهل يجوز للدعاة السلفيين التعاون معهم في الدعوة إلى الله؟ إن الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان عندهم شرك في الربوبية، سمعتم بشيء هذا يا إخوان؟ كان عندهم شرك في الألوهية؟ كان عندهم شرك في الأسماء والصفات؟ ما عندهم. كان عندهم تكفير بالكبيرة، عندهم خروج على الحاكم، بعضهم كان ينكر الشفاعة، ثلاث أربع بدع. مع ذلك ما منع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ينعتوهم بالخوارج، بل يسمونهم بالخوارج، أليس كذلك؟ فلذلك لا تنتظر من هؤلاء الخارجين أن يجتمع فيهم صفات الخوارج كلها أبدا، هذا قد لا تجده، لكن يكفي وجود بعض الأصول التي عرفوا بها وصارت أمارة عليهم كالخروج. فإذا كانوا يخرجون كيف تتعاون معهم؟ كيف يكونوا سلفيين؟ والسلف الصالح قاطبة كانوا ينهون عن الخروج. سائل يقول: إن حاطبا رضي الله عنه كان متأولا، لذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأن الموالاة تنقسم إلى كفر أصغر وأكبر، فما جوابكم حفظكم الله؟ هذا خلاف ما قرره العلماء. ابن تيمية رحمه الله ذكر هذه القصة في هذا الباب، والقرطبي في تفسيره أيضا. من كان متأولا طيب، أفرض كان متأكد، بل كان خائفا، هو قال: كنت خائفا على أهلي. يتأول ماذا؟ ما يعرف الحكم. المتأول هو الذي ما عرف الحكم، لكن كان عارفا الحكم أنه لا يجوز، لكنه خاف على أهله، هذا هو. والمتأول معذور، والخائف معذور، والجاهل معذور، لكن الذي لا يعذر هو الذي يعين الكفار من أجل دينهم، فهموا هذا، الذي يعين الكفار فرحا بدينهم، هذا هو سبب المنافقين النفاق الأكبر. أما الذي قد يعين الكفار خوفا على نفسه لا يقال فيه إلا أنه مكره معذور أو مكره مرتكب كبيرة، لكن لم يكفر. فأما إذا فعل ذلك كراهية المسلمين وحفاظا على بيضة الكفر وحبا للكفر وأهله، هذا يخرج من الإسلام ولا شك. سائل يقول: نجد في كثير من مصنفات أهل السنة قولهم: والجهاد ماض إلى قيام الساعة، فكيف نرد على من يطلق الاحتجاج بهذه المقالة؟ الجهاد ماض، وتفسيره عند الرد على من يستدل بحديث يقاتلون على أمر الله، الجهاد على معناه العام فلا تقيده، قد يكون الجهاد الواجب في وقت بالقلب، قد يكون بالكلمة، قد يكون بالسيف، قد يكون بكلها بحسب الوضع. فلذلك أنت قيدته، لما قيدته على معنى وحصلت بمعنى واحد لم تخرج بنتيجة، وما كان من جواب في ذلك يكون الجواب في هذا. جهاد ماض أي لا ينقطع، وكمل: الجهاد ماض مع كل بر وفاجر. لماذا ما أكملتها؟ من البر والفاجر؟ الحاكم. هكذا يقول: والجهاد ماض مع كل بر وفاجر، يردون به على الخوارج الذين يقولون لا جهاد لأن هذا السلطان فاجر إذن أو كافر فلا يقاتل معه. هذا يقولون رد على الخوارج جماعة. سائل يقول: الإمام الشوكاني يقول بجواز الخروج على الحاكم الفاسق عند القدرة على ذلك واستدل بإجماع آل البيت، فما ردكم رعاكم الله؟ أهل البيت لم يجمعوا، لأن أول من كان يمنع القتال رأس في أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقاتل الخوارج وأمر بقتالهم، وإنما بعض من جاء من أهل البيت فيما بعد ممن لا يجوز الاستدلال به لأنه ليس بصحابي، لا نعلم أن صحابي خرج، إنما هي شبهات قائمة في أذهان بعضهم لم يفهموها، فلذلك لا يقال بمقولة أحد من العلماء إذا كان ذلك يخالف الدليل، بل سبق الإجماع الشوكانية وغيره رحمة الله عليه سبقهم الإجماع، نقل هذا الإجماع ابن تيمية، بل نقله كل من كتب في العقيدة، كل من كتب في العقيدة ذكروا بأن الخروج على الحاكم الفاسق بدعة خارجية ضلالة، وعلى رأسهم بوضوح الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتابه أصول السنة، ومن خرج على إمام برا كان أو فاجرا فهو على ضلالة وليس من السنة في شيء، بل هو من الخوارج وقتاله واجب. ارجعوا إلى عقيدة الإمام أحمد رحمة الله عليه تجدون ذلك مفصلا واضحا، وذكر الإجماع على هذا النووي وغيره من العلماء. سائل يقول: بعض الجماعات مثل حزب التحرير لا يرون انعقاد الإمامة للحكام اليوم ولا تنعقد إلا لخليفة المسلمين، فما قولكم؟ إيش لا يرون في الأول؟ انعقاد الإمامة للحكام اليوم ولا تنعقد إلا لخليفة المسلمين، فما قولكم؟ يعني فيما فهمت لا تكون هناك إمارة وخلافة إلا إذا كان حاكم واحد يجمع جميع المسلمين، هذا اللي يقصد. هذا رده العلماء بالإجماع، ذكر الإجماع ابن تيمية كما ذكره محمد عبد الوهاب وصديق حسن خان وغير هؤلاء رحمة الله عليهم جميعا، قام الإجماع على أن المسلمين إذا تفرقوا وصاروا أقاليم على كل إقليم أميره، وجب على أصحاب ذلك الإقليم أن يبايعوا أميرهم الذي يجدونه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه لما قالوا: أفرأيت أن لم يكن له إمام؟ قال: فاهرب في الأرض حتى تجد إماما فالزمه. فهذا هو الواجب، أن تعتقد بيعة حاكم زمانك حاكم بلدك ما دام مسلما، وهذا موجود، هذا بإجماع العلماء، بل من وقت الدولة العباسية، بل بعضهم يقولون من أواخر الدولة الأموية والمسلمون متفرقون، لأن رقعة الإسلام اتسعت وصاروا عاجزين على أن يتحكموا، يتحكم أهل المشرق في الأندلس، فكانوا أشباه متفرقين في الأقاليم، وما قال أحد من العلماء هذه الإمارات ضائعة لا تعتقد إلا الخوارج فقط. نعم، لعلنا نتكلم بهذا إن شاء الله. ما رأيكم حفظكم الله في كتاب وعد كيسنجر ومؤلفه، وما رأيكم في مجلة السنة وصاحبها التي تصدر عن بريطانيا؟ أما كتاب وعد كيسنجر هذا رددت عليه في كتابي مدارك النظر في السياسة بين التطبيقات الشرعية والانفعالات الحماسية، وبينت فيه أن الرجل أو أن الكتاب لا يستحق أن ينظر فيه، لأنه عبارة عن تجميعات صحفية جمعها الرجل، وأنا بينت لكم آنفا حكم أخبار الصحف، تجميعات صحفية وبنى عليها أحكام تكفيرية، الله المستعان، يعني أخبار لا زمام له ولا خطام، يجمع فقط الراديو ولا الجريدة الفلانية يحسبها مصدرا شرعيا يقبل، ثم بنى عليه أحكاما ثم ذهبت في الهواء، لأن الرجل تخمن وتخيل أشياء ستكون في كذا وكذا وما كان منها شيء، ذهبت أدراج الرياح، ومجلة السنة ليس لها من السنة سوى الاسم، لأن مجلة السنة تحارب علماء السنة، يقولون في الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهما ومن على من واليهما عبيد عبيد عبيد عبيد عبيد بوش. الشيخ بن باز عبد بوش، سبحان الله العظيم، لو علمتم فرحة الكفار بوش وأتباعه لما توفي رحمة الله عليه، ما كان أحدكم يقول هذا الكلام، لكن الله المستعان، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. جزا الله فضيلة الشيخ خيرا على ما بذل وقدم من جهاد وبيان، ونعتذر لمن لم نطرح سؤاله فإن المجال لا يسع لذلك كله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.